أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في حياته تعالى. الكلام فعلا في نقطتين في هذا الفصل. النقطة الأولى في تفسير معنى صفة الحياة، والنقطة الثانية في إثبات صفة الحياة وأنها حي الذات. أما الكلام في صفة الحياة فذكرت عدة معان لبيان معنى الحياة. نذكر معنيين بارزين لهذه الصفة. المعنى الأول للحياة، الحياة بمعنى كون الشيء يترتب عليه أثره المطلوب منه، فكل شيء ترتب عليه أثره الذي يترتب عليه ويكون مطلوبا عنه يقال عن ذلك الشيء أنه حي. فالحياة كون الشيء يترتب عليه أثره المطلوب منه. مثلا إذا جئنا إلى الأرض، الأرض ما هو الأثر الذي يترتب أن يحصل منها؟ أن تنمو فيها الأشجار. كون الأرض تنمو فيها الأشجار، إذا حصل الأثر الذي يترتب عليها ويكون مطلوبا منها، ولهذا يعبر عن الأرض بأنها حية، حياة الأرض. الأثر الذي يترتب على الإنسان ويطلب منه هو أن يحقق السعادة وأن يصل ويسعى نحو طلب الكمال، فلهذا يقال حياة الإنسان، حياة الإنسان في طلبه للكمال، وحياة الأرض في كون الأشجار تنمو فيها، ولهذا يعبر عن أرض الموات. كون الأرض ميتة أو ميتتان، بمعنى إذا كانت الأرض لا تنمو فيها الأشجار يقال عن تلك الأرض بأنها موات. هذا هو المعنى الأول للحياة. ولهذا كون الإنسان نامي يعبر عنه بأنه حي، كون الإنسان يتحرك يعبر عنه أنه حي، لأن النمو والحركة أثران يترتبان على الإنسان. كذلك الأثر هذان الأثران يترتبان على النباتات، على الحيوانات، فهي تنمو وهي تتحرك. ليس مراد الحكماء كما أنه ليس مراد المتكلمين لمعنى صفة الحياة هو هذا المعنى، بل نظر المتكلم ونظر الحكيم عند التطرق إلى معنى الحياة للمعنى الثاني، وهو أن الحياة بمعنى كون الشيء مبدأ للعلم ومبدأ للقدرة. وبعبارة أخرى، الحياة بمعنى الدراكية الفعالية. الدراكية إشارة إلى الإدراك والعلم، والفعالية إشارة إلى الفعل والقدرة. كون الشيء يدرك وقادر يقال أنه حي. هنا سواء فسرنا أن الحياة تعني الإدراك والعلم، عفوا الإدراك والعلم والقدرة والفعل، أو قلنا إذا كان الموجود من لوازمه وما يترتب عليه أن يكون قادرا وعالما يقال أنه حي. ولهذا كل موجود ثبتت له صفة العلم وثبتت له صفة القدرة هو موجود حي، لأن ليس الحياة إلا كون ذلك الموجود يدرك الأشياء يعلمها ويقدر على الأشياء. ولهذا نجد أننا إذا أردنا أن نشرع في النقطة الثانية ونثبت أن الواجب سبحانه وتعالى يتصف بصفة الحياة، نقول لما كانت الذات واجدة لكمال العلم والإدراك، وتم إثبات ذلك في بحث علمه تعالى، ولما كانت الذات في مرتبة ذاته واجدة لصفة القدرة، وذلك تم في بحث قدرته تعالى، إذن كان موجودا حيا. ولهذا العلامة قدم صفة الحياة، قدم صفة العلم والقدرة، وأثبت العلم والقدرة له تعالى وأنهما عين الذات، وليس كون الشيء حيا إلا أن يكون عالما قادرا. فنثبت الحياة من خلال إثبات العلم والقدرة. ولهذا قيل كل موجود قادر، كل موجود قادر عالم فهو حي. هذا هو الطريق الأول الذي نثبت به صفة الحياة وأنها عين الذات باعتبار أن العلم والقدرة عين الذات. الطريق الثاني من باب التمسك بقاعدة فاقد الشيء لا يعطي. لما كان الحق تعالى واهب الحياة لكل موجود حي، فلا بد أن يتصف بالحياة لأن فاقد الشيء لا يعطي. فكل من كان موجدا لكمال فهو واجد لذلك الكمال بالضرورة، لأن العلة أشرف كمالا من المعلول، ولأن فاقد الشيء يستحيل أن يكون موجدا لشيء. قال الحي عندنا أي عند الحكماء وكذلك عند المتكلمين هو الدراك، إشارة إلى العلم، الفعال إشارة إلى القدرة. فالحياة مبدأ الإدراك والفعل، يعني مبدأ العلم والقدرة، أو أمر يلازمه العلم والقدرة. لأن بعضهم قال أنه في الحقيقة والواقع لا يوجد مدلول مطابقي لمعنى الحياة، وإنما نفسر معنى الحياة بلوازمها، وما هو لازم للحياة هو العلم والقدرة. فبعضهم ذهب إلى أننا نفسر أحيانا أن الحياة هي نفس كون الشيء مبدأ للعلم والقدرة، وأخرى نفسرها عن طريق اللوازم. ولهذا قال أو أمر يلازمه العلم والقدرة، وما يجمع هذين الأمرين هو كل من كان عالما وقادرا كان حيا. وإذا كانت شروعا في الدليل، وهو الدليل الأول، وإذا كانت الحياة تحمل علينا والعلم والقدرة فينا زائدتان على الذات، لأن علمنا والقدرة ليست عين ذواتنا، فحملها علينا أي على الممكنات، فحملها أي حمل الحياة على ما كانتا أي صفة العلم والقدرة فيه، أي في الذات موجودتين للذات على نحو العينية، لأن العلم عين الذات، والقدرة عين الذات كالذات الواجبة الوجود بالذات. يقول إذا نحن الممكنات حملت علينا صفة الحياة باعتبار أننا نتصف بالعلم ونتصف بالقدرة الزائدتين على ذواتنا، فمن باب أولى ما كانت صفة العلم والذات عين ذاته، تكون الحياة من باب أولى ثالثة له. أولى وأحق، فهو تعالى حياة وحي بالذات، لأنه عالم بالذات قادر بالذات. فالدليل الأول نتمسك من عن طريق الأولويات. الدليل الثاني على أنه تعالى مفيض لحياة كل حي، لأن نسبة الحياة بالنسبة للممكنات أنها ممكنة، وكل ممكن يحتاج إلى فاعل ومفيض، ولا بد أن يكون واجب الوجود بالذات، وكل موجب لكمال فهو واجد له بالضرورة ومعطي الشيء غير فاقد له. هذا تمام الكلام في صفة الحياة. الفصل الثامن في إرادته تعالى وكلامه، وبه يتم البحث عن الصفات الذاتية. فهنا يتطرق العلامة إلى صفتين، إلى صفة الإرادة وإلى صفة الكلام. صفة الإرادة من الصفات التي وقع الإبرام والنقد فيها طويلا بين الحكماء الحكماء، بين الأصوليين الأصوليين. اختلاف بين نفس الحكماء في جهة، ما معنى الإرادة؟ حقيقة الإرادة ما هي؟ هل أن الإرادة بمعنى علمه بالنظام الأصلح كما فسرها العلامة، أو أن الإرادة بمعنى فعله، إعمال قدرته، إعمال سلطنته، نفس إعمال سلطنته وقدرته هو الإرادة، أو أن الإرادة ابتهاجه بفعله، أو أن الإرادة هي نفس الاختيار، نفس اختياره هي إرادته، أو أن الإرادة الشوق المستتبع. حصل كلام في بيان حقيقة الإرادة، خلاف بين نفس الحكماء، خلاف بين نفس الأصوليين، لأن الأصول يبحث مبحث الإرادة تحت عنوان بحث الطلب والإرادة كما بحثها صاحب الكفاية، وهو بحث مليء بالاحتمالات والتحليلات والدقة، وهو بحث يرتبط، ولهذا كان بودي أن أتطرق ولكنه لعل الوقت لا يسمح، خصوصا شارفنا على نهاية السنة الدراسية، أن أتطرق إلى نظرية الأمر بين الأمرين، وكيف تقابلها نظرية التفويض ونظرية الإرادة. بحث دقيق مهم على الطالب أن يتأمل ويدقق في، إن شاء الله توفقون إلى بيانه وإلى معرفته. على كل حال، النقطة الثانية التي حصل الخلاف في الإرادة، وهو يتفرع على بيان حقيقة الإرادة، أن الإرادة صفة ذات أو صفة فعل، هل هي من الصفات الذاتية أو هي من الصفات الفعلية؟ بعضهم لما فسر الإرادة بأنها علم، يعني أرجعها إلى العلم، والعلم من الصفات الذاتية فهي صفة ذاتية، أما بعضهم أرجعها إلى فعله، فعله تعالى هو إرادته فتكون من الصفات الفعلية. لا نتفرق إلى جميع الآراء، نكتفي برأي ما طرحه العلامة الطباطبائي، وإن كان الرأي ليس واضحا إنما هو كلي. العلامة الطباطبائي فسر إرادة بأنها نفس علمه بالنظام على وجهه الأتم الأكمل، علمه بالنظام الأصلح، أي علمه بكون هذا النظام يحمل خيرا وهذا الفعل خير، هو نفس إرادتي. فالإرادة ليس إلا علم الحق تعالى بأن النظام نظام خير، نظام كمال، نظام تام، هي إرادته تعالى. ما معنى علمه بالنظام الأصلح؟ ولماذا فسر بالإرادة؟ وما وجه كون العلم بالنظام الأصلح بحيث يطلق عليه أنه إرادة؟ وجه التسمية، وجه المقاربة ما هي؟ هناك عدة بيانات أقتصر على أفضلها أو على أقربها إلى الأذهان. بعد الالتفات إلى هذه المقدمة وحاصلها، من الواضح أننا لو تأملنا في الأفعال الممكنة لما وجدنا أنها متساوية من حيث الخصوصيات الزمانية والأوضاع والأحوال، بل بهذا اللحاظ هي متفاوتة. فبعض الممكنات وجدت قبل البعض الآخر، بعضها وجد في زمان، بعضها وجد في زمان آخر، بعضها وجد بخصوصية وهيئة معينة، بعضها وجد بخصوصية مختلفة. الإنسان يحمل خصوصية، يحمل هيئة تختلف عن الخصوصية وهيئة النباتات، النباتات تختلف عن خصوصية وهيئة الحيوانات، وهكذا في بقية الأفعال الممكنة. إذن نسبة الأفعال الممكنة من حيث أوضاعها وهيئاتها وأوقاتها وأزمنتها ووقت وأمكنتها هي متفاوتة وليست على درجة واحدة. هذه المقدمة الأولى وهي واضحة، فأنا وجدت قبل ابني، ابني وجد بعدي، وهكذا. أنا وجدت بوضع يختلف عن الوضع الذي وجد فيه ابني، وجدت في زمان وفي مكان يغاير الزمان والمكان الذي وجد فيه الإنسان الآخر والموجود الممكن الآخر. هذه المقدمة الأولى مقدمة واضحة. المقدمة الثانية، من المعلوم أن نسبة الأفعال الممكنة إلى الحق سبحانه وتعالى هي متساوية، فلا يقال هو أقدر على إيجاد هذا من إيجاد ذاك. نسبة الأفعال إلى الحق هي متساوية من حيث الوجود والعدم، لا يقال هو قادر على إيجاد هذا الموجود الممكن بقدرة تفوق قدرته على بقية الممكنات الموجودة، هذا لا يعقل، لأن جميع الممكنات متساوية بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. من هنا نطرح هذا السؤال، لماذا بعض الموجودات وجدت في هذا الوقت وخصصت بوضع وبزمان وبمكان معين دون بقية موجودات ممكنة؟ إذا كانت جميع الموجودات بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى متساوية النسبة من حيث وجودها ومن حيث خصائصها وأوضاعها، لا فرق بينها، إذا لماذا الحق أوجد هذا الموجود في زمان قبل وجود الموجود الآخر؟ أوجده في مكان يختلف عن المكان الآخر للموجود الآخر بهيئة تختلف عن هيئة الموجود الآخر، لماذا رجح قبلية زمان هذا على زمان ذاك؟ لماذا؟ لا بد من مرجح، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، لا بد من مرجح. نقول ما هو ذلك المرجح الذي رجح أن يوجد هذا الممكن في هذا الوقت بهذا الوضع في هذا المكان؟ ما هو المرجح إذا كانت جميع الأوقات وجميع الأوضاع وجميع الخصوصيات بالنسبة إلى الحق متساوية النسبة؟ المرجح قد يكون هو القدرة، قدرته تعالى سبب في ترجيح خصوصيات بعض الموجودات على البعض الآخر، هذا الاحتمال باطل، لأن نسبة جميع الممكنات من حيث الوجود ومن حيث الخصوصيات إلى قدرته على حد سواء، هو قادر أن يوجد في هذا الوقت هذا الموجود بنفس القدرة أن يوجد ذلك الموجود الآخر في الوقت الآخر، لا يمكن أن تكون القدرة التي هي متساوية النسبة إليها تلك الأفعال أن تكون هي المرجح، ترجح خصوصيات بعض الموجودات على الآخر. الاحتمال الثاني أن يقال مطلق علمه تعالى، مطلق علمه لأنه عالم بكل شيء وعليم بكل شيء هو سبب الترجيح، أيضا علمه تعالى بجميع الأشياء على حد سواء، فهو عالم بكل الأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجادها، وبعد إيجادها وعند إيجادها، فالعلم متساوي النسبة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون هو المرجح. ليس القدرة، ليس العلم، ليس السمع، ليس البصر، لأن السمع والبصر يرجعان إلى العلم. سميع أي عالم بالمسموعات، بصير أي عالم بالمبصرات كما تقدم. ليس الحياة، إذن ماذا نقول؟ ليس إلا أن الواجب سبحانه وتعالى علم بأن إيجاد هذا الموجود في هذا الوقت بهذه الخصوصية فيه مصلحة لا تترتب على الموجود الآخر. هذا العلم الخاص أي علمه بوجود مصلحة وبأن النظام يتحقق إذا أوجد هذا الموجود قبل ذلك، هذا العلم الخاص هو يكون مرجحا لخصوصيات بعض الموجودات على البعض الآخر. هذا العلم الخاص وهو العلم بوجود مصلحة وبوجود خير يتم به النظام الكامل، هذا هو إرادته. فالله تعالى أراد أن يوجد هذا بهذه الخصوصية لعلمه الخاص بأنه يحمل مصلحة وخيرا في هذا الوقت، بحيث يكون خيرا بالنسبة لهذا النظام النظام التام الكامل. علمه الخاص الذي يكون مرجحا هو إرادة الحق سبحانه وتعالى، فيقال إرادته أي علمه بالنظام وبأن الفعل يحمل خيرا كان سببا في الترجيح، وهذا هو معنى إرادة الحق سبحانه وتعالى. فعلم الحق بنظام العالم الأكمل والأتم يكفي ليكون مرجحا لطرف الوجود على العدم، وهذا هو معنى الإرادة. وقل بعبارة أخرى أن العلم الأزلي يكون سببا لوجود هذا النظام الأتم الأكمل الأصلح، وهذا هو إرادته سبحانه وتعالى. من هنا عرفنا وجه تسمية علمه بالنظام الأصلح بالإرادة، لكونه سببا لوجود هذا النظام بهذه الخصوصية، بهذا الكمال، بهذا الإتقان، بهذا الإبداع. قالوا إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح، ولا غرابة في أن يكون نفس العلم بالنظام الأصلح أن يكون سببا لوجود النظام. كما ذكرنا قد يكون العلم سببا لتحقق الموجود الخارجي، كمن توهم سقوط نفسه وهو على جبل شاهق فيسقط، فيكون علمه بسقوط نفسه سببا يكون سببا في سقوطه. إذن قد يكون العلم سببا في تحقق موجود. وبعبارة أخرى علمه بكون الفعل خيرا، فهي أي الإرادة وجه من وجوه علمه تعالى، كما أن السمع بمعنى العلم بالمسموعات كما تقدم، والبصر بمعنى العلم بالمبصرات، قال وجهان من وجوه علمه فهو عين ذاته تعالى. إذا لما كانت الإرادة راجعة إلى العلم ووجه من وجوه العلم والعلم عين الذات، فالإرادة كذلك تكون عين الذات. هذا على مستوى التحليل العقلي. لو جئنا على مستوى التحليل الروائي، فهناك رواية وهي رواية بكير بن أعين يسأل الإمام الصادق عليه السلام علمه ومشيئته، المشيئة بمعنى الإرادة، علمه ومشيئته مختلفتان أو متفقتان؟ فقال عليه السلام العلم ليس هو المشيئة، يعني العلم شيء والمشيئة والإرادة شيء آخر. الإمام يريد أن يثبت له، قال ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله. فالعلم شيء والمشيئة والإرادة شيء آخر، وبناء على الرواية لا يمكن إرجاع الإرادة إلى صفة إلى صفة لا. ولهذا بعضهم ذهب إلى أن الإرادة من صفات الفعل، لا ترجع إلى العلم فتكون عين الذات، بل ترجع إلى الفعل فتكون من الصفات الزائدة على الذات. وهذه هي التي تشير إليها رواية صفوان عن الإمام الكاظم عليه السلام عندما قال: إرادة الله الفعل لا غير، ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق لسان. إرادة الله الفعل، ففسروا الإرادة بأنها فعله تعالى. ولهذا بعضهم أشكل على إرجاع صفة الإرادة إلى صفة العلم، فقال العلم شيء والإرادة شيء آخر. فإننا نجد أن قد يكون الموجود عالما، مع ذلك لا يريد. إذن مجرد كون الشيء عالم لا يعني أن يكون مريدا. والأمر على كل حال قلت هو كلام طويل بين الحكماء والأصوليين في تفسير معنى الإرادة. بعضهم ذهب إلى أن نفس اختيار الواجب هو عنوان الإرادة، هو معنى صفة الإرادة. هذا تمام الكلام في صفة الإرادة، وهي على قولين أنها صفة قول ما ذهب إليه العلامة أنها من الصفات الذاتية لأنه أرجعها إلى صفة العلم. بعضهم كما في ذهن الشيخ السبحاني يذهب إلى أن الإرادة من صفات الفعل، يذهب إلى أن الإرادة ليست من صفات الذات بل من صفات الفعل، لأنه لا يرضى بإرجاعها إلى صفة العلم. الكلام فعلا في الصفة الثانية وهي صفة الكلام. من الواضح على مستوى الآيات القرآنية الصريحة أن صفة الكلام من الصفات التي ثبتت للحق سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. اختلف في بيان حقيقة الكلام، وربما قيل أن وجه تسمية علم الكلام بعلم الكلام لأن أول مسألة سببت إراقة الدماء والضرب ودخول السجون هي مسألة الكلام الإلهي، ما حقيقته وهل هو قديم أو حادث، وهذا ما عبر عنه بمحنة خلق القرآن، هل القرآن كلام قديم أو كلام حادث. وسجن على أساسه بعض الاتجاهات وبعض التيارات، ولهذا قيل أصعب مسألة وأدق مسألة وأشد مسألة طرحت في أصول الدين والعقائد وفي صفات الله بيان الكلام، لذلك سمي بعلم الكلام. هذا وجه من وجوه تسمية علم الكلام بعلم الكلام. وإلا هناك وجه آخر يقول لأن العلماء إذا أرادوا أن يتحدثوا بمسائل عقائدية ابتدأوا بالكلام، قالوا الكلام في صفة القدرة، الكلام في إثبات واجب الوجود، الكلام في علمه، الكلام في خلقه، الكلام في حياته، الكلام في كذا، الكلام في كذا، فسمي بعلم الكلام. وجه آخر لا، لأن أول مسألة طرحت بشكل شديد هي مسألة علم الكلام. فهناك نظريات متعددة في بيان حقيقة الكلام. نظرية ذهب إليها الأشاعرة وهي نظرية الكلام النفساني، أن نفس المعاني النفسانية عند المولى هي كلامه، وليس الكلام هو كلامنا عبارة عن ما يخرج ما يخرج عن طريق أداة اللسان من ألفاظ ومن أصوات وما شابه ذلك، فالواجب منزه عن ذلك، وإلا لزمه الاحتياج إلى تلك الأدوات اللفظية والصوتية وما شابه ذلك. فلهذا ذهب الأشاعرة إلى الكلام النفساني. وحاصل فكرة الأشاعرة سريعا أذكرها، وحاصل فكرة الأشاعرة أنهم قالوا مما لا ريب فيه أن المتكلم إذا أراد أن يتكلم قبل أن ينطق بالحروف والأصوات يحمل معنى داخل نفسه حول ما يريد أن يوصله إلى الغير. فأولا يرتب المعاني في ذهنه ويرتب المعاني والفكرة في نفسيته، ثم يخرجه. الكلام عند الحق سبحانه وتعالى هو ذلك المعنى النفساني الذي يحمله، نفس ذلك المعنى النفساني الذي يحمله يسمى كلاما، وليس الكلام هو عبارة عن الحروف والأصوات التي تخرج عن طريق اللسان. هذا منزه عنه الواجب سبحانه وتعالى. الكلام هو عبارة عن ذلك المعنى النفساني الذي يقع قبل مرحلة التلفظ. فسرت الأشاعرة الكلام بهذا المعنى. المعتزلة فسرت الكلام بمعنى آخر، قالوا الكلام هو عبارة عن الألفاظ والأصوات، ولكن الأصوات والألفاظ ليس قائمة بذات الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث، لأن الألفاظ والأصوات حادثة ولا يمكن أن الذات تتقوم بهذه الحوادث. إذن ما هو معنى أن كلامه تعالى مجموعة من الألفاظ والأصوات؟ قالوا بهذا المعنى، أنه يخلق الأصوات والحروف في الأشياء فينطقها سبحانه وتعالى، كما تكلمت الشجرة مع نبي الله موسى. الله سبحانه وتعالى خلق الأصوات والحروف في الشجرة، أوجدها في الشجرة، فتكلمت الشجرة مع نبي الله موسى. إذن معنى الكلام الإلهي أنه يوجد الأصوات والحروف والألفاظ في الأشياء فتتكلم، فيقال هذا كلام الله تعالى. هذه نظرية المعتزلة. نظرية الإمامية وإن كانت متفاوتة لكنه اتفقوا على هذا المعنى، أنه لو أردنا أن نعرف حقيقة الكلام ما هي حقيقة الكلام والتكلم، حقيقة الكلام والتكلم ليس إلا الحكاية والكشف والدلالة. إذا تأملنا عندنا وتأملنا في كلامنا وجدنا أن كلامنا إنما يخرج من أجل أن يكون حافيا وكاشفا عما في ضمائرنا. إذن عندما يتكلم الإنسان يتكلم لأجل أن يطلع السامع عما في نفسه، ليكشف المعنى عن طريق الكلام. فالكلام ليس إلا طريقا للوصول إلى إعلان السامع عما في ضمائرنا. هذا حقيقة الكلام. نعم، نحن تارة نعلم الإنسان عما في ضمائرنا بأننا نوجد له نفس الشيء، وهذا ما يعبر عنه بالوسيلة الإيجابية. مثلا أريد أن أفهمه أن لي ابنا، أحضر له نفس الابن، هذه وسيلة إيجابية. ولكن على كل حال الوسيلة الإيجابية قد لا تتحقق أحيانا. أريد أن أفهمه معنى بحر من زئبق، هنا لجأنا إلى الوسيلة الحكائية وهي الكلام. فاعتبرنا ألفاظا واتكرنا ألفاظا ووضعنا ألفاظا دالة على المعاني، وعن طريق تلك العلاقة الوضعية كشفنا عما في ضمائرنا باستخدام الألفاظ التي هي أمور اعتبارية كما قرأنا في علم الأصول. هذا أنت كنت أسمعوا الأخبار فجابوا هذا الخبر. يقال طفلة من محافظة الأحساء، يعني من عندنا، أرادت أن تثبت لبعض زميلاتها أنها أجمل من في المرحلة الابتدائية، أجمل من أختها الصغيرة، فوضعتها في الشنطة وجاءت بها إلى المدرسة لتثبت أنها هي أجمل من أختها الصغيرة التي كانت عمرها 3 أشهر، فوضعتها في حقيبتها المدرسية، وحتى تكشف عما في ضميرها وتعلمها هذه وسيلة إيجابية، ولكنها ليست سيالة. ولهذا لجأنا إلى ابتكار الألفاظ، ولهذا حاجة التكلم حاجة اجتماعية اضطرارية اضطر إليها الإنسان ليتعايش مع الآخرين. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي: لو كان الإنسان يعيش منفردا لم احتاج إلى وسيلة التكلم، ولكن لما كان الإنسان اجتماعيا احتاج واضطر لأن يبتكر الألفاظ والوسائل التي تحكي عما في ضميره وتكشف للسامع أغراضه ويوصل من خلال الألفاظ ومن خلال الكلام أهدافه التي يترتب على تلك الألفاظ أغراض غرض المتكلم. إذن فليس الكلام إلا حكاية وحكاية. فإذا نحن كنا نتصف بأننا نتكلم بلحاظ أننا نستعمل ألفاظا اعتبارية، ألفاظا وضعية، لأنها تكشف عما في ضمائرنا، وهذه الدلالة دلالة وضعية، دلالة اعتبارية، دلالة اللفظ على المعنى، دلالة وضعية اعتبارية كما قرأنا في الأصول والمنطق. فكيف إذا كانت دلالة شيء على شيء دلالة تكوينية عقلية كدلالة الأثر على المؤثر؟ فالأثر يكشف عن المؤثر، فمن باب أولى أن يسمى هذا كلام. بناء على ذلك كل فعل يصدر عن الحق سبحانه وتعالى يكشف عن عظمة الحق، ويكشف عن خصوصيات الذات المقدسة، يكشف عن كونها عالمة لأنه بعض المعلولات تكشف عن، لأنه قيل أن المعلولات تكشف عن أمرين: تكشف عن وجود الفاعل، لأنه لا معلول بدون علة، فالمعلول يكشف عن وجود العلة، والمعلول يكشف عن خصوصيات العلة، من كونها قادرة، من كونها مبدعة، من كونها عالمة، من كونها حية، من كونها كذا. هذا نظير من كثر بداية الحكمة. من كثر بداية الحكمة يكشف عن وجود الكاتب، ويكشف عن خصوصيات الكاتب، أنه دقيق، أنه عالم، أنه يحمل باعا في الفلسفة. وهذا معنى أن وجود المعلول ليس فقط يكون كاشفا عن وجود العلة، بل يكون كاشفا عن خصوصيات تلك العلة. وهذا في برهان النظام الكوني. أشكل المادي بأنه غاية ما يفيد النظام الكوني أن كل نظام منظم أن كل نظام منظم يحتاج إلى منظم. المادي قال: نحن نسلم بهذه المقدمة. غاية أنتم تقولون المنظم هو الله، نحن نقول المنظم هي المادة. النتيجة في برهان النظام الكوني أعظم من المدعى، لأن الإلهي عندما لجأ إلى برهان النظام الكوني أراد أن يثبت وجود الحق سبحانه وتعالى. غاية ما يثبته النظام الكوني أن هذا النظام يثبت أن هناك منظما له، وأن الآثار تدل على وجود المؤثر. نعم، نحن نقول المؤثر المؤثر، أنتم تقولون المؤثر هو الله. ما هو الجواب عن ذلك؟ قلنا: ليس وجود الأثر يكشف عن فقط وجود المؤثر، بل يكشف عن خصوصيات المؤثر. أنه عالم، أنه حي، أنه قادر، والمادة عديمة الشعور والإحساس والحياة والعلم والقدرة، فلا يمكن أن تكون هي المؤثر، فلا بد أن يكون ذلك المؤثر يتصف بالحياة والقدرة والعلم والدقة والإتقان والحكمة، وليس ذلك إلا الموجود الحق سبحانه وتعالى. إذن إذا كان الكلام اللفظي الذي نتصف به يعد كلاما من باب أن الألفاظ الاعتبارية تكون حافية عما في نفوسنا وعما في ضمائرنا، ونعلم بواسطة الألفاظ الاعتبارية مرامنا إلى السامع، فمن باب أولى إذا كانت الألفاظ اعتبارية تكشف وعلى أساس كاتبيتها نتصف بأننا نتكلم، فمن باب أولى إذا كان الكاتب هو أمرا تكوينية، وكانت الدلالة أي دلالة المدلول على الدال دلالة تكوينية كدلالة الآثار على المؤثر، من باب أولى أن تتصف بعنوان الكلام وصفة الكلام. إذن فالكلام ليس إلا فعله تعالى الذي يكشف عن ذاته ويكشف عن خصوصيات ذاته من كونه عالما صانعا قادرا حكيما، هذا هو معنى الكلام، وهذا المعنى أشير إليه في بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، يعني كون المسيح كلمة الله يعني لفظان، أو لأن وجوده كلمة الله بمعنى أنه يكشف عن وجود الحق وعن خصوصيات الحق لكونه كاشفا، لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفد البحر، كلمات الله يعني كل الموجودات تعد كلمات الله سبحانه وتعالى باعتبار أنها تكشف، وليس الكلام إلا كون المدلول يكشف عن ما في نفس المتكلمين، هذا هو حقيقة الكلام. قال وقالوا الكلام فيما نتعارفه نحن لفظ، ولهذا ورد عن الأمير عليه السلام قال يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، لاحظ الشاهد، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله. قالوا الكلام فيما نتعارفه نحن لفظ دال على ما في الضمير كاشف عنه، فهناك موجود اعتباري وهو اللفظ الموضوع، لأن هذه الألفاظ أمور اعتبارية يدل دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر وهو الذي في الذهن، موجود آخر يعني يكشف عن المعنى، ولو كان هناك موجود حقيقي، يعني ماذا يريد؟ استخدم قياس الأولوية وطريق الأولوية، إذا كان الموجود الاعتباري يكشف عن أمر، فكيف إذا كان الأمر أمرا تكوينيا حقيقيا؟ هذا من باب أولى، ولو كان هناك موجود حقيقي دال بالدلالة الطبعية، طبعا الطبعية هنا لا يريد منها، يريد منها الدلالة الطبعية يعني في قبال الدلالة التكوينية العقلية، لا يريد من الطبيعة الدلالة التكوينية على موجود آخر، كذلك كالأثر الدال على مؤثره وصفة الكمال في المعلول، لاحظ وصفة الكمال في المعلول كاشفة عن ماذا؟ الكاشفة عن الكمال الأتم في علته، خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات العلة بنحو أتم، كان أولى، ولو كان هناك موجود حقيقي بالدلالة كذا التكوينية كان أولى وأحق بأن يسمى كلاما وأن يسمى متكلما لقوة دلالته، لأن الدلالات التكوينية تكشف عن مدلولاتها بنحو أكيد وأقوى من كشف مدلول من أقوى أقوى من كف الدال الوضعي عن المدلول، ولو كان هناك موجود أحدي الذات. هنا يشير موجود أحدي الذات يشير إلى مقام الأسماء والصفات. ولو كان هناك موجود أحدي الذات ذو صفات كمال في ذاته، ذو صفات كمال في ذاته، وهذا المعنى تم إثباته بما أن الذات تصرف الوجود، تصرف الوجود لا يشد عنها كمال وجودي، فهي مستجمع جميع الصفات الكمالية في مرتبة الذات. وجوده البسيط واجد في مرتبة ذاته لكل الصفات الكمالية، لأن ذاته بسيطة وبسيط الحقيقة كل الأشياء كما تقدم. ومقتضى ذلك أن جميع التفاصيل الكمالية التي تكون موجودة في عين الذات تكون كاشفة عن كمال الذات، وتكون كاشفة عن مرتبة الذات، وأنها واجدة لجميع هذه الكمالات والتفصيلات. وهذا مدلول يا من دل على ذاته بذاته. ولو كان هناك موجود أحدي الذات، وهو الحق سبحانه وتعالى، هو موجود أحدي الذات ذو صفات، هذه الصفات كمال في ذاتي، وهي عين ذاتي، لأنه صرف الشيء، وصرف الشيء لا يسد عنه شيء ولا يسلب عنه شيء، وهو بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة كل الأشياء، بحيث يكشف بتفاصيل كماله وما يترتب عليه من الآثار. يكشف عن ماذا؟ عن وجوده الأحدي، يعني يكشف عن بساطته سبحانه وتعالى. فهذه الصفات التي عين الذات تكشف عن أن تلك الذات ذات بسيطة صرفة حقيقة واحدة حقة حقيقية، وهي حقيقة وهوية الواجب تعالى. يقول كان أولى وأحق باسم الكلام وهو متكلم لوجود ذاته لذاته، أو قل أن ذاته تدل على ذاته، ففي مرتبة ذاته يكون متكلما، وهذا الذي يعبر عنه بالكلام الذاتي، في مرتبة ذات الحق يكون متكلما. لماذا؟ لأن نفس الذات تدل على كمال تلك الذات، وكل هذه الصفات الكمالية التي هي عين الذات تكشف عن أن تلك الذات ذات بسيطة أحدية واحدة حقيقية بسيطة. فنفس الأسماء ونفس الصفات التي تكون الذات مستجمعة إياها، وتكون الذات واجدة لجميع صفات الأسماء ولجميع صفات الكمالات، تكون كاشفة عن بساطة تلك الذات وهوية تلك الذات. فنفس الذات التي صفاتها عين الذات تكون كاشفة عن بساطة الذات. فنقول الله متكلم في مرتبة ذاته بهذا المعنى، أن جميع الصفات الكمالية التي تكون عين الذات تكون كاشفة وتكون حاكية عن مقام الذات، وأنه مقام أحدي بسيط حقيقة، فهو متكلم في مرتبة ذاته. إذن فالإرادة صفة ذاتية، لأننا أرجعناها إلى صفة العلم، والعلم صفة ذاتية، والكلام صفة ذاتية لأنه في مرتبة ذات يكون متكلما. ومعنى أنه في مرتبة ذات يكون متكلما بمعنى أن ذاته التي تشتمل على كل الصفات الكمالية وهي عين الذات تكون كاشفة عن بساطة وحقيقة ومقام الذات، ذات الواجب سبحانه وتعالى. فالكلام والإرادة من الصفات الذاتية. العلامة يقول لا نحتاج إلى إفراد صفة الإرادة وجعلها صفة مستقلة في قبال صفة العلم، بما أنكم أرجعتم الإرادة إلى العلم فلتكن من من وجوه صفة العلم. والكلام يرجع إلى القدرة، فحينئذ لا نحتاج إلى إفراد صفة الكلام، فنقول هو وجه من وجوه القدرة ويرجع إلى القدرة. أما رجوع الإرادة إلى العلم فلأن الإرادة فسرت بأنها علمه بالنظام الأصل، فعلمنا كيف رجعت، كيف أرجعت إلى العلم، كيف رجعت إلى العلم. أما الكلام كيف يرجع إلى القدرة، هذا ما يحتاج إلى بيان يأتي غدا إن شاء الله، ونشرع في الفصل التاسع، والحمد لله رب العالمين.